الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهذا من باب التعظيم لأسماء الله وصفاته، ومن باب إجلالها، أنه لا يسأل بوجه الله عز وجل أو باسم من أسمائه شيء من الأشياء الحقيرة الدنيوية، وإلا كان في هذا شيء من التنقص. وذكر في هذا الباب حديث جابر، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود في سننه، والصحيح أن هذا الحديث لا يصح، بل هو ضعيف منكر. وهناك حديث قريب منه في المعنى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. ما لم يسأل هجرا. النص الآخر: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. وهذا الحديث صح الشيخ الألباني في صحيح الترغيب وفي السلسلة الصحيحة 90 و200 و2000، وعزاه إلى الدولابي في الكنى وابن عساكر في التاريخ. وفي الشرح هنا يقول: ذكر فيه حديث جابر، وهو أبو داود، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. والشيخ ابن عثيمين قال: من ناحية فقه الحديث معناه صحيح، أن الجنة شيء عظيم، منالها غايتها، راجي الجنة همة عالية، فيقدم مقابل هذا الشيء العظيم هذا القسم. أما أن يقسم بهذا الشيء العظيم وهو صفة من صفات الله وهو الوجه، فيسأل به الأمور الحقيرة الدنيوية، أساء في حق أسماء الله وصفاته، ولم يحسن. قال الشارح: وهنا سؤال، وهو أنه قد ورد في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام عند منصرفه من الطائف، حين كذبوا أهل الطائف ومن في الطائف من أهل مكة، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء المأثور: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، يعني يغلظ علي ويجفني ويقسو علي، أو إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. وفي آخره: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. والشاهد هي هذه الجملة: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وهذا الحديث في معاني جليلة عظيمة، وإن كان لا صح من ناحية الإسنادية، وأيضا لا معارضة بينه لو صح وبين حديث الباب لو صح، أو صح معناه في حديث آخر، لأن فرق بين السؤال والاستعاذة. الاستعاذة جائزة مطلقا بأسماء الله وصفاته، وسيأتي أيضا استعاذة النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع أخرى غير هذا الموضع، وهي أصح من هذا. قال: أن يحل علي غضبك، أو أن ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: والحديث المروي في الأذكار: اللهم أنت أحق من ذكر وحق من عبد. وفي آخره: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض. هذا أيضا حديث ضعيف، وقصد من هذا الحديث جملة الاستعاذة بنور وجه الله. الاستعاذة بوجه الله، الاستعاذة بنور الله، أمران جائزان. قال: وفي حديث آخر: أعوذ بوجه الله الكريم وبسم الله العظيم وبكلماته التامة من شر السامة واللامة، ومن شر ما خلقت أي ربي، ومن شر هذا اليوم، ومن شر ما بعده، ومن شر الدنيا والآخرة. وهذا أيضا حديث ضعيف، وإن كان يجوز الدعاء به. قالوا: أمثال ذلك من الأحاديث المرفوعة بالأسانيد الصحيحة أو الحسان. قال: فالجواب أن ما ورد من ذلك فهو سؤال، فهو في سؤال ما يقرب إلى الجنة، أو ما يمنعه من الأعمال التي تمنعه من الجنة، فيكون قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنة، كما في الحديث الصحيح: اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إلي من قول أو عمل، وعمل، وأعوذ بك من النار وما يقرب إلي من قول وعمل، بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤال المال والرزق والسعة في المعيشة رغبة في الدنيا. وعليه يحمل الحديث: ملعون من سأل بوجه الله، أي الدنيا. كأن تقول لرجل: أسألك بوجه الله ألا إلا أعطيتني، أسألك بوجه الله إلا ساعدتني، وهكذا وما إلى ذلك. فهنا ينطبق عليه هذا الحديث. لكن لو فرضنا أن الرجل سأل بوجه الله أحدا من الناس ولم يسأل هجرة، لم يسأل أشياء ممنوعة، كما سبق معنا في درس الأمس، فهنا يتوجب على المسؤول أن يعطي، يتعين على المسؤول أن يعطي. معنى؟ طيب، يقول: بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤال المال والرزق. إذا نفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: ملعون من يسأل، من سأل بوجه الله، ليس على إطلاقه، المقصود يسأل بوجه الله أمورا حقيرة من أمور الدنيا كالمال والرزق وأمور المعيشة رغبة في الدنيا، فيقدم القسم بوجه الله، أو السؤال بوجه الله والطلب بوجه الله، وهذا لا يليق يجب أن تجعل السؤال بوجه الله سؤال أمور العظام، على رأسها الجنة، على رأسها الجنة، هذا المقصود. قال: مع قطع النظر عن كوني أراد بذلك ما يعين على عمل الآخرة، فلا ريب أن الحديث يدل على المنع من أن يسأل حوائج الدنيا بوجه الله. وعلى هذا فلا تعارض بين الأحاديث كما لا يخفى، والله أعلم. قالوا: حديث الباب من جملة الأحاديث المتواترة في الكتاب والسنة على إثبات الوجه لله تعالى، وإثبات صفة الوجه لله عز وجل ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وأنكر هذا المعتزلة والجهمية والأشاعرة. فمنهم من قال: الوجه المراد به الذات، ومنهم من قال به الثواب، من قال إنه الثواب، وما إلى ذلك من التأويلات التي أتى عليها العلماء ونفوها وأضحضوا شبهات قائلها، لا سيما شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة، فإنه قد ذكر وجوها عديدة في الرد على من تأول الوجه على غير ما أثبته السلف الصالح. فوجه الله عز وجل لا يشابه وجه المخلوقين ولا صفة المحدثين، له وجه لا كوجوهنا. وإذا كان يعقل التباين بين صفات المخلوقين البين، فما بالكم بالتباين بين صفات الخالق وصفات المخلوق؟ لو قيل للآدمي وجه وللشاة وجه والناقة وجه والنملة لها وجه، لكان من المعقول تماما اعتقاد التباين بين هؤلاء المحدثين المخلوقين، فما بالك من باب أولى يكون التباين بين وجه الخالق ووجه المخلوق. قال: وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة على إثبات الوجه لله تعالى، ولا يتعارض مع هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق آدم على صورته. ففي هذا الحديث إثبات الصورة لله عز وجل، وهي لا تشابه صورة المخلوق، لا تشابه صورة المخلوق. فالله حقا خلق آدم على صورته، على صورته هو سبحانه وتعالى. مش معنى إن الله خلق آدم على صورته التي نحن نعلم أن آدم خلق على هذه الصورة، مش هذا المقصود. لو كان هذا الحديث على هذا الغرض وعلى هذا المعنى ما أفاد شيئا، لأن الناس يعلمون أن فعلا آدم خلق على صورته كما هو التي خلقه الله عليها، رأسه بالأعلى، قدماه في الأسفل، له يدان، له ظهر وأمام، معلوم أن آدم خلق على هذه الهيئة، له رأس، له أرجل. ومنهم من قال إن أول الحديث يفسر المراد بالصورة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تقبيح الوجه، وقال: لا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تقل قبح الله وجهك، يعني المضروب، فإن الله خلق آدم على صورته، أو قبح الله وجهك، وجه من أشبه وجهك، فيكون سب الله. والذي قال بهذا التأويل الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى كما في كتاب التوحيد، وأنكر عليه العلماء هذا التأويل ورفضوه أيما رفض، ففي الحديث الذي في الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته، منهم من قال على صورته يعني صورة آدم في السماء 60 ذراعا، له سمع له بصر له يدان له وجه وما إلى ذلك. على كل حال لا يهمنا هذا بشيء، إنما نحمل الحديث على ظاهره. والضمير في صورته يعود على أقرب مذكور، وليس الأقرب مذكور هنا هو آدم، ليس أقرب مذكور هو آدم، لأننا لو حملنا هذا على هذا لضاع معنى الحديث تماما وما أفادنا بشيء، وصار كلام النبي عليه الصلاة والسلام لغوا لا فائدة من ورائه. إن الله خلق آدم يعود على الله عز وجل. صحيح أن القاعدة النحوية الضمير يعود على أكرم مذكور، لكن في هذا الحديث أوقف العلماء بقاعدة تماما. لماذا؟ والإجماع من السلف أن من تأول هذا الحديث فإنه يقول بقول الجهمية، وقد ألف في هذا الشيخ عبد الله الدويش جزءا وذكر فيه أقوال الناس في تفسير هذا الحديث، وربما أوصل إلى 8 أقوال، ورجح في هذا الحديث إثبات الصورة لله، ولازم من إثبات الصورة لله أن تكون صورة الله يشابه صورة المخلوق هو آدم عليه السلام، أو صورة آدم عليه السلام يشابه صورة ربنا عز وجل. وهناك أحاديث أخرى فيها إثبات الصورة لله عز وجل، كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين في صفة الساقي التي ثبتت لله عز وجل بهذا الحديث وباتفاق السلفي رضوان الله عليهم. إذا نثبت لله عز وجل الصورة، ولا يلزم من هذا إثبات الصورة المماثلة بين صورة الخالق وصورة المخلوق. قال: ومنهم من قال خلق آدم على صورته، الإضافة هنا إضافة التشريف، كبيت الله وعبد الله وناقة الله وما إلى ذلك، ولا يصح هذا التأويل أيضا، فقد رفضه العلماء على رأسهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: فإنه صفة كمال، إثبات الوجه لله صفة كمال، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. المراد الوجه يبقى وذاته تبقى كذلك، فإن الوجه صفة لا تقوم إلا بذات، فلا صح أن نقول إلا وجه أي المراد ذاته، لا، الله سبحانه وتعالى أعلم بمراده. وليس معنى قولنا أن الوجه يبقى والذات تفنى، لا، فإن الصفات لا تقوم إلا بذات، الصفات لا تقوم إلا بذات، ومن الصفات الوجه، ومن الصفات الخبرية التي مصدر التلقي فيها الخبر المحض الخالص البحث، لا اجتهاد ولا استحسان ولا إدراك للعقل ولا قدرة له في إثبات هذه الصفة، إنما الخبر الخالص هو مصدر التلقي في هذا. قال: فإنه صفة كمال، وسلبه غاية النقص والتشبيه بالناقصات، كسلبهم جميع الصفات أو بعضها. أنت أثبتت الذات إثبات تصديق، رحمك الله، إثبات تصديق، إثبات وجود، كذلك تثبت الصفات الأخرى ومنها الوجه على نفس المنوال والنحو. فالقول في الصفات فرع عن القول في الذات، يحذى حدوه وينحى نحوه، فوقعوا في أعظم مما فروا منه. أرادوا أن يهربوا من نفي المماثلة فوقعوا في التعطيل الذي هو أقبح مما هربوا منه. قال وطريقة، قالوا هنا تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وطريقة أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على ما يليق بجلال الله وعظمته، فيثبتون له ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه مشابهة المخلوق. إذن إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه، نفى عن نفسه الظلم، نفى عن نفسه الغفلة، نفى عن نفسه النوم والسنة، نفى عن نفسه الجهل، نفى عن نفسه النسيان، نفى عن نفسه العجز، نفى عن نفسه كل نقص. فتنفي كذلك، هناك قسم ثالث وهو ما لم يرد إثباته ولا نفيه في الكتاب والسنة، فلا يثبت مطلقا ولا ينفى مطلقا، إنما يستفصل في معناه ويجمد اللفظ، ويجمد اللفظ ويتوقف في اللفظ، ولكن يستفصل في المعنى، فإن كان المعنى الحسن يثبت وإن كان المعنى الفاسد يرد، وأما اللفظ فيوقف فيه كلفظ الحيز والجسم والتركيب وما إلى ذلك. قال وينفون عنه مشابهة المخلوق، فكما أن ذات الرب لا تشبه الذوات فصفاته كذلك لا تشبه الصفات، فمن نفاها فقد سلبه الكمال. قال فيه مسائل، الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. إذا سأل أحدكم ربه الجنة فليسأله الفردوس الأعلى، وليسأل بوجه الله وبعظيم صفاته سبحانه وتعالى. أما أن يسأل بوجه الله الغايات الحقيرة الدنيئة، ما أنزل صفات الله منزلتها. الثانية إثبات صفة الوجه لله عز وجل وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي من الصفات الخبرية كاليدين والعينين والساق والأصابع والقدم والرجل وما إلى ذلك على ما يليق بالله، وليس في إثبات هذه الصفة تمثيل وحط من منزلة ومكانة الخالق وتنقص له، لا، إنما هو سبحانه وتعالى أعلم بمراده، فنثبتها كما أثبتها إثبات وجود وإثبات تصديق لا إثبات كيفية، فإنا لا نعلم الكيفية. قال باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وفي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لكن قل قدر الله ما شاء فعل، أو بالتخفيف قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح على الشيطان. قوله باب ما جاء في اللو، يعني في هذا اللفظ، لفظ لو. وتجدون ترون المؤلف ما جزم بشيء، إنما علق الترجمة لاحتمالها التفصيل. لأن من اللوم ما هو جائز، من اللوم ما هو ممنوع. معنى؟ وقد قسم الشيخ ابن عثيمين هذا الباب إلى أقسام. قال: الأول أن تستعمل في الاعتراض على الشرع. واحد يعترض على الشرع، حلال وحرام، مستحب ومكروه، جائز وممنوع. الأول أن تستعمل في الاعتراض على الشرع، كما في قوله: لو أطاعونا ما قتل. لو أطاعونا وتركوا الجهاد، قعدوا في البيوت ولم يلبوا نداء الجهاد والخروج في سبيل الله، ما قتل. في اعتراض على الشرع، لو أطاعونا، ما لو أطاعوهم عصوا الله. في طاعة الكفار هذه في هذا الموقف معصية لله. الثاني أن تستعمل في الاعتراض على القدر، كما في قوله: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. اعتراض على القدر. واحد مثلا اشترى عمارة ليتاجر فيها فخسر، فقال: لو أني لم أشتريها ما خسرت. اشترى سيارة ليتاجر فيها، قال: لو أني يعني ما اشتريتها كان أحسن، ما خسرت. وهكذا أن تستعمل في الاعتراض على القدر، كما قال الله: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. الثالث أن تستعمل لو في الندم والتحسر، وعليه ينزل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: فإن لو تفتح عمل الشيطان. عمل الشيطان إيه؟ بالندم والحسرة والتعجيل والتفضيل وإلقاء الحزن والكآبة. شكري؟ إذن الثالث ما هو؟ الندم والتحسر. الرابع تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية. وسبق معنا أنه يحتج بالقضاء والقدر في المصائب لا المعايب. معنا في المصائب، في المصائب لا المعايب والمعاصي، كما قال الله سبحانه وتعالى: لو شاء الله ما تركنا ما عبدنا من دونهم شيء على لسان المشركين، ما أشركنا. لو شاء الله ما أشركنا على لسان المشركين، حكى الله عنهم هذا. طيب هذا إيش؟ من باب معارضة الشرع بالقضاء والقدر، ضرب القضاء والقدر بالشرع والشرع بالقضاء والقدر. يعني بما أن قد وقع كونا وخلقا ووجودا فإنه جائز شرعا، لو لم يرضه الله شرعا ما تركنا ولا قدر لنا أن نعبد غيره ولا أن نشرك به. قال: لو شاء الله ما أشرك. المشركون يحتجون بالقدر على تسويغ هذا الشيء، على تحسينه، وعلى أن الله قد رضيه. قال الله سبحانه وتعالى أيضا: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، لو شاء الرحمن ما عبدناهم. فحيث قد وقع وحيث قد وجد وحيث كان، إذن لما نعاقب؟ لما نعذب؟ فعذرنا في هذا أنه قد وقع كونا وإيجادا وخلقا. لا، قال الله سبحانه وتعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا يرضه لكم. إذن الرابع في الاحتجاج بالقدر عليه المعصية، وهذا مسلك من مسالك المشركين، إنما يحتج بالقدر في المصائب لا المعايب. المصائب ما يمر بالشخص من مصائب، عافانا الله إياكم، من ابتلاء في ولد، من ابتلاء في مال، من ابتلاء في رزق، من ابتلاء في صحة العبد، في عينيه، في سمعه، وما إلى ذلك. فيسترجع الشخص ويرد هذا إلى قضاء الله وقدره، ويرضى بالقضاء، ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اخلفني في مصيبتي، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قال الرابع في الاحتجاج بالقدر على المعصية، كما استدل واحتج المشركون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. الخامس على سبيل التمني والترجي. على سبيل ايه؟ التمني والترجي. لو معي مال كفلان لأنفقت، لو معي مال كفلان لفعلت، يتمنى ويترجي. او الاخر مثلا ممكن بالعكس، لو معي مال لأفسدت كما أفسد فلان، عفانا الله إياه. فهذا كله تمني وترجي. فبالسادس عبارة عن الخبر المحض، استعمال لو في الخبر المحض. معنى مثل ايه؟ مثلا لو حضر الأستاذ لاستفدت، مثلا لو حضر الأستاذ لاستفدت، من باب الخبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو استقبلتم الأمر ما استدبر لما سقت الهدي وجعلتها عمرة في حجة، وما إلى ذلك. إذن كم الأقسام الآن؟ عندك سمع أن تستعمل في الاعتراض على الشرع، على الشرع، الشرع تمام. ومنه قوله تعالى لو أطاعونا ما قتلوا. جميل. أن تستعمل في الاعتراض على القدر لو كان عندنا، لو كانوا عندنا، لو كان عندنا ما ماتوا وما قتلوا. جميل. تستعمل في الندم والتحسر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن لو تفتح عمل الشيطان. نعم. تستعمل في الاحتجاج في القدر على المعصية. تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية، على المعصية أو المعصية. ومنه احتجاج المشركين ما ذكر الله عنهم، ولكن تستعمل في المصائب. نعم، يعني يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر في المصائب لا في المعايب. نعم. ها، على سبيل التمني والترجي. على سبيل التمني والترجي. السادس تعمل لو في الخبر المحض، في الخبر الخالص المحض، مثل ايه؟ لو حضر الاستاذ لاستفد مثلا. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام نزلوا نفس المنزلة لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا ولم يحج متمتعا، إنما تمتع أصحابه وأفرد آخرون، فكل المناسك اجتمعت في حجة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تحقيقا في حق النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا لأنه ساق الهدي. إذن كم الأقسام الآن عند أخينا الذي في الزاوية؟ جميل. مثله أو مثاله؟ نعم. ثم إذا أطاعوهم تركوا الجهاد والأمر به، وكانوا في البيوت قاعدين متخلفين. نعم. الثاني أن يستعمل في الاعتراض على القدر لو كانوا عندنا ما ماتوا. نعم. الثالث للندم والحصر. ها. الرابع في الاحتجاج بالقدر على المعصية. نعم. الخامس جميل مثل ايه؟ يقول لو معي مال كفلان انفقته في سبيل الله مثلا. نعم. أن تستعمل في الخبر الخالص المحض المجرد عن الحسرة، المجرد عن الاعتراض، المجرد على عن التمني والترجي. لو ايه لو حضر الأستاذ لاستفدته مثلا. طيب إذا كم يا شيخ شكري؟ بسم الله ائتنا من الذاكرة حيث ما كتب. تفضل. واحد سنة. استعمال لو في الاعتراض على الشرع أول حاجة. الثاني أن تستعمل في الاعتراض على القدر. الثالثة الثانية الثالث أن تستعمل لو في الندم والتحسر. الرابع أن تستعمل لو في الاحتجاج بالمعاصي أو بالقضاء والقدر على المعاصي. الخامس أن تستعمل لو في التمني والترجي. السادس أن تستعمل لو في الخبر الخالص المحض. فهل تذكرها؟ تفضل اذكرها أنت. بسم الله. واحد في الاعتراض على الشرع. ها منه قوله تعالى ها لو أطاعونا ما قتلوا. ها ثاني أن تستعمل في معارضة القضاء والقدر في الاعتراض على القدر لو كان عندنا ما مات. طب الثالث للندم والحصر. أحسن. البقية عند أخينا محمد السيد. الرابع أحسن بالقدر على المعاصي ومنه ما ذكره الله عن المشركين. ها جميل. الخامس مثاله لو كان معي مال كفلان أنفقته في سبيل الله. نعم المتجرد عن الأحوال والمعاني السابقة عند أخينا معتز. بسم الله. ست أنواع أو ست صور يذكر فيها بارك الله فيك الاستعمال له. نعم نعم. الأول ها استعمل لو في معارضة الشرع. الثاني لو في معارضة القدر. الثالث استعمل لو في الندم والتحسر. الرابع استعمل لو في التمني والترجي. السادس ها الخامس ها في ماذا؟ في الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعاصي. السادس جميل أحسنتم. إذا نرجع مرة أخرى إلى الدكتور وليد. بسم الله. جميل. نعم للندم والتحسر. الرابع جميل. الخامس السادس جميل. هنا يقول في الشرح أي من الوعيد والنهي عنده وعند الأمور المكروهة. يعني باب ما جاء في اللو أي ما جاء فيه من الوعيد والنهي. هل هذا محرم؟ هل هذا جائز؟ الأمر فيه تفصيل. الأمر على الكراهة. قال كالمصائب إذا جرى بها القدر لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات مما لا يمكن استدراكه. ها فالواجب التسليم للقدر والقيام بالعبودية الواجبة والصبر على ما أصاب العبد مما يكره. وتذكرون قصة المرأة التي كانت تبكي على قبر ولدها، وقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يا أمة الله اتقي الله واصبري، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. فلم تعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته وقد أخبرت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: لا، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر أول ما يكون وأحسن ما يكون وأتم وأكمل ما يكون عندما يفاجأ المرء بالمصاب، عافانا الله وإياكم. قال: والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة. وأدخل المصنف رحمه الله أداة التعريف على له، وهذه في هذا المقام لا تفيد تعريفا كنظائرها، لأن المراد هذا اللفظ كما قال الشاعر: رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كهله. يعني إيش الوليد واليزيد؟ الألف واللام في الوليد والألف واللام في اليزيد، أصله وليد وأصله يزيد، وهي من اللامات الزائدة التي لا تفيد تعريفا. الوليد هو معروف ويزيد هو معروف. قال: وقوله وقول الله عز وجل: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال بعض المنافقين يوم أحد، قاله بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وجزعهم وخوارهم. قال ابن إسحاق: فحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا، أرسل الله علينا النوم، فما منا رجل إلا ذقنه في صدره. قال: فوالله إني لا أسمع قول معتب ابن قشير، ما أسمع إلا كالحلم، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. فحفظتها منه، وفي ذلك أنزل الله عز وجل. انظروا الذي أحاط سمعه الأصوات. الله سبحانه وتعالى فوق السبع سماوات أنزل هذا القرآن، سمعه فأوحى الله به إلى جبريل، فأوحى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والقرآن نزل منجما مفرقا على فترات، منه قرآن ابتدائي ومنه قرآن سببي. قال: وفي ذلك أنزل الله عز وجل: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لقول معتق رواه ابن أبي حاتم. قال الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. حتى لو كنتم في البيوت وشاء الله سبحانه وتعالى لكم الموت والوفاة لبرز الناس إلى مضاجعهم، أي مضاجع قتلهم ومواضع قتلهم، أي هذا قدر مقدر من الله عز وجل وحكم حتمي لازم لا محيد عنه ولا مناص منه. وقوله الذين قالوا لإخوانهم، عندكم واو؟ في واو؟ عندي واو، احذفوا الواو دي. الذين قالوا لإخوانهم وقالوا لو أطاعونا ما قتلوا، الآية. قال العماد بن كثير: الذين قالوا لإخوانهم وقالوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هذا الصحابي الجليل خالد بن الوليد، ما من موضع في جسده لو فيه ضربة أو طعنة أو جرح أو ما إلى ذلك، ومع ذلك يموت كما يموت الرجل على فراشه، فيقول: فلا نامت أعين الجبناء. أي إذا كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي لكم ألا تموتوا، والموت لا بد آت إليكم، ولو كنتم في بروج مشيدة فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد عن جابر بن عبد الله نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي وأصحابه، يعني أنه الذي قال ذلك. وأخرج البيهقي عن أنس أن أبا طلحة قال غشينا النعاس ونحن في مصاف فينا يوم أحد، فجعل يسقط سيفي وأخذه يسقط وأخذه. قال الطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم. سبحان الله، أنزل الله النعاس أمنة ورحمة وسكينة وإناسا وتسليا، أما الآخرون فلا يأتيهم النوم، إنما هم أصحاب قلق وأصحاب ضعف، عقوبة معجلة وعذاب لهم في الدنيا قبل الآخرة. قال غشيانا النعاس ونحن في مصافينا يوم أحد، فجعل يسقط السيف وأخذه ويسقط وأخذه. قال الطائفة الأخرى المنافقون ليس لها هم إلا أنفسهم، أجبن قوم وأرغبهم وأخذله للحق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، إنما هم أهل ريب وشك بالله عز وجل. قولوا قد أهمتهم أنفسهم يعني لا يغشاهم النعاس عن القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أي يظنون أن الله سبحانه وتعالى خاذل النبي وتاركه. لا، قال شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبي في غزوة أحد، قال فلما انخذل يوم أحد وقال يدع رأيه ورأيه ويأخذ برأي الصبيان، أو كما قال انخذل معه خلق كثير، كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك، وأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان، والضوء الذي ضرب الله به المثل فين؟ سورة البقرة، المثل الناري والمثل إيه؟ المائي، أول سورة البقرة. انخذل معه خلق كثير، كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك، فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان، هو الضوء الذي ضرب الله به المثل، فلما ماتوا قبل المحنة والنفاق، فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق لماتوا على الإسلام ولم يكونوا من المؤمنين حقا، الذين امتحنوا فثبتوا على المحنة، ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة. وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم، إذا ابتلوا بالمحنة التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرا وينافق كثير منهم، ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا. وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. سبحان الله، قد عاش هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ورأى بنفسه هذه الأصناف والأنواع يوم أن دخل بلاد الإسلام التتار. قال وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين وهم مؤمنون بالرسل باطنا وظاهرا، لكنه إيمان لا يثبت على المحنة، كإيمان من؟ كإيمان الأعراب. قالت الأعراب أمنا، قل لم تؤمنوا لكن قلوا أسلمنا. قال لكنه إيمان لا يثبت على المحنة، ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم. هؤلاء من الذين قالوا آمنا فقيل لهم لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أي الإيمان المطلق الذي أهله هم المؤمنون حقا، فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى كما دل عليه الكتاب والسنة، فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلق الإيمان في القلوب. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى الجزء السابع كتاب الإيمان مجلد الإيمان. قوله وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا ما فيه عبرة، قلت الشرح ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو من إعانتهم العدو على المسلمين والطعن في الدين وإظهار العداوة الشمات وبذل الجهد في إطفاء نور الإسلام وذهاب أهله وغير ذلك مما يطول ذكره، والله المستعان. قال في الصحيح أي صحيح الإمام مسلم. نقف هنا يا إخوان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.